قامت الساعة على كل دعشوش، قامت الساعة على كل دعشوش، كل ظالم زلزل الله عروشه، كل ظالم زلزل الله عروشه، والقمم صارت كم العزم منفوش، واحتشق انسه كامل وحوشه، واحتشق انسه كامل وحوشه، كل ابو جبريل يا طير مريوش، كلنا انفسنا امره عطوشه، طيب سلمان بالقصر والحوش، هاني جيبه الساعة على كل دعشوش.